وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد، نحو أن يشترط لزوم المضاربة أو يعزله مدة بعينها، أو لا يبيع أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل، أو يوليه ما يختار من السلع لأنه يفوت المقصود من العقد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في ذكر بعض الشروط التي لا تصح لأنها تنافي مقتضى العقد. فمن الشروط ما هو باطل ويبطل العقد، ومنها ما هو باطل ولا يبطل العقد. إذا كان لا يؤثر على العقد فالشرط باطل والعقد صحيح، وحينئذ يكون للعامل أجرة المثل، أجرة عمله. ومن الشروط ما هو باطل ويبطل العقد، يكون العقد غير صحيح. فيقول رحمه الله: ولا يصح أن يشترط، أي العامل أو صاحب المال، ما ينافي مقتضى العقد، يعني مقتضى المضاربة شيء وهذا الشرط ينافيه، فلا يصح. نحو أن يشترط لزوم المضاربة. تقدم لنا أن المضاربة عقد، لا عقد جائز. فإذا اشترط أحدهما لزوم المضاربة فذلك ينافي مقتضى العقد، فلا يصح، تكون المعاملة والعقد هذا باطل. والفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم: العقد اللازم ما يستطيع أحدهما أن يبطله قبل انتهائه، والعقد الجائز متى ما أراد أحدهما إبطاله أبطله. فمثلا الوقف عقد لازم، قال هذه الأرض مسجد مثلا وأشهد على هذا، بداله بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين قال هذه الأرض أبيعها، يقول لا، عقد الوقف عقد لازم، خلاص خرجت من ملكك وأصبحت ملكا لله جل وعلا، وأنت تبرعت بها وأعطيتها لربك، فما يصح أن ترجع فيها. الوصية عقد لا جائز قبل الموت، أوصى لفلان مثلا بعشرة آلاف أو بأرض أو بدار أو نحو ذلك، ثم بدا له أن يعدل لأن فلان اغتنى وفلان تسددت أموره، كان حينما أوصى له كان بحاجة والآن استغنى فعدل عن هذه الوصية، نعم من حقه أن يعدل لأن الوصية عقد جائز. البيع والإجارة عقد لازم، بعت عليه هذه الدار بألف ريال بعد سنة أصبحت تساوي عشرة آلاف مثلا، تستطيع أن تعدل عن هذا البيع تقول لا خذ ألفك وأعطني داري؟ لا، البيع عقد لازم. استأجرت منه دارا بكذا فبعد مدة قبل تمام مدة العقد بدا له أن يعدل عن هذا التأجير، يقول أنا في حاجة إلى هذه الدار سلمني إياها، تقول له بقي من المدة 6 أشهر، يقول وإن كان أعطيك أجرة 6 الأشهر وأخرج، هل يصح؟ لا، لأن الإجارة عقد لازم. المضاربة عقد جائز وليس بلازم. أنت مثلا أعطيت فلان 10,000 يضارب بها على أنما يقسم الله من ربح له 30% ولك 70% مثلا، بعد 5 أشهر أو 6 أشهر احتجت إلى دراهمك فقلت له أعطني إياها نتحاسب، وما قسم الله من ربح خذ 30% وأعطني الباقي، فيقول لك لا، أنت أعطيتني إياها مضاربة تبقى معي 6 سنوات 5 سنوات كذا مدة، لأن هذا الربح مشترك بيني وبينك، ولا نتحاسب الآن وإنما نتحاسب بعد كذا، بعد 2 سنين بعد 5، هل يملك هذا يمنع؟ لا، تقول دراهمي أعطيتك إياها تتاجر بها والآن أنا في حاجة إليها. فالمضاربة عقد جائز، يعني ما أحد يلزم الطرفين، أنت أعطيته يتاجر بها بعد ذلك رأى أن هذه المتاجرة فيها مشقة عليه وتعب والربح قليل فقال لك يا أخي خذ دراهمك وهذا الربح بيني وبينك ولا أستطيع الاستمرار في مثل هذه المضاربة لأن فيها إرهاق وفيها مشقة وفيها أسفار وفيها مخاطرة، تقول لا ما يمكن، أنت أخذت دراهمي لازم أن تستمر فيها أقل شيء 1 سنة؟ لا، لأن المضاربة عقد جائز. نحو أن يشترط لزوم المضاربة، يقول أعطيك هذه الدراهم لكن على شرط أن تضارب بها 5 سنوات، ما يصلح أن بعد 6 أشهر أو 5 أشهر ترد علي دراهمي، لا، أشترط عليك تكون المدة 5 سنوات، هل يصح هذا الشرط؟ لا. أو العامل يقول أنا أريد أن أتاجر متاجرة وسيعة وبعيدة ولا يكفي المتاجرة لمدة 1 أو 2 سنين، أشترط عليك إذا أعطيتني هذه الدراهم أتاجر بها مضاربة على شرط أن تبقى معي 5 سنوات، ما يصلح من بعد 6 أشهر أو 1 سنة تقول أعطني دراهمي وشرط أن تكون مدتها 5 سنوات، هل يصح هذا؟ لا ما يصح يا أخي، نقول المضاربة عقد جائز بين الطرفين متى بدا لأحدهما العدول فله ذلك ولا يلزم بمدة. أو لا يعزله مدة معينة، يشترط العامل يقول أشترط عليك ألا تعزلني عن هذه المضاربة مدة 5 سنوات وإلا خل دراهمك عندك، ما أريد أن أشتغل بها مدة 6 أشهر ثم تقول أعطني دراهمي، شرط أن تبقى معي مضاربة لمدة 5 سنوات، هل يصح هذا الشرط؟ لا، لأن المضاربة عقد جائز. أو لا يبيع إلا برأس المال، يشترط العامل يقول بشرط أني إذا اشتريت البضاعة أبيع برأس المال. طيب وماذا نستفيد أنا وأنت من المضاربة ما دام أنك تشترط علي تبيع برأس المال؟ إذا اشترطت هذا الشرط صار هذا الشرط ينافي مقتضى المضاربة، لأننا اتفقنا على العمل، أنت تعمل وأنا مني الدراهم نطلب الربح، أما إذا أردت أن تشتري البضاعة مثلا من الميناء ثم تحضرها إلى جيرانك وأهل بلدتك وتبيع عليهم برأس المال ما استفدت أنا شيء من دراهمي، ربما أنت تكون استفدت قصدك التوسعة على جيرانك وإخوانك وأقاربك، تشتغل بدراهمي للتوسعه عليهم وأنا لا أستفيد شيئا، وأنت يكفيك أن تحسن إلى الغير، أنا لا أريد هذا. إذا اشترط العامل أن لا يبيع إلا برأس المال، أو اشترط رب المال أن لا يبيع إلا برأس المال، كلا الاثنين إذا اشترط هذا فإن هذا الشرط غير صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد. العامل يقول أنا ما أخذت دراهمك إلا أريد الربح، فإذا اشترطت علي أني أورد البضاعة من الميناء ثم أبيعها على جيرانك وأقاربك برأس المال، ماذا استفدت؟ فأي واحد اشترط هذا الشرط فإنه غير صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد طلب الربح أو أقل. قال أحدهم اشترط على الآخر إنه إذا اشترط البضاعة، إذا اشترى البضاعة بمئة مثلا يقول أبيعها على الناس بتسعين، أنا وأنت يكفينا الأجر، نحتسب ونرخص للناس ونحضر البضاعة من الميناء ونبيعها بأقل من قيمة التكلفة 10%، هل يصح هذا الشرط؟ لا، لأن هذا ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد طلب الربح، ومن أراد طلب الثواب فطلب الثواب له أماكن، أو نفسه هو يشتغل بماله ويبيع للناس بما شاء. أما يكلف عامل يشتغل معه ويتاجر يطلب الربح ثم يحرمه، أو العامل يريد أن يحسن إلى من حوله ويشتغل بمال صاحبه فيحرمه المكسب من ماله، أي واحد اشترط هذا الشرط فإنه غير صحيح، لأنه يحرم الثاني من مصلحة العقد. أو يوليه ما يختار من السلع، التولية تقدم لنا هي البيع برأس المال. يقول أنا أشتري البضاعة مثلا من الميناء وأحضرها إلى أسواق مكة، لكن أي بضاعة، أي نوع من هذه التجارة أريد أن أخذه برأس المال، ما يكون لك أنت فيه ربح، فلا يصح هذا، لأنه يفوت المقصود من العقد، فالمقصود في عقود المضاربة طلب الربح، ثم الإنسان إذا ربح يتصدق، يعطي، يعتق، يعمل، يحسن إلى جاره، يحسن إلى إخوانه، يفعل ما شاء، لكن ما يفعل هذه الأعمال الحسنة على حساب غيره. وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضاربة أو بضاعة أو خدمته في شيء، أو أن يرتفق بالسلع، أو شرط على العامل الضمان. وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضاربة، يقول أعطيك هذه الدراهم تتاجر بها في كذا على شرط أني أعطيك 100,000 أخرى تتاجر بها في كذا، مضاربة، يعني مضاربة أعطيك في المضاربة الأخيرة هذه 10%، المضاربة الأولى أعطيك 30% من الربح، لكن المضاربة هذه الأخيرة المشروطة أشترط عليك أنك تضارب بها ولك فيها 10% من الربح، فهذا ما يصح. إذا اشترط عليه أن يضارب مضاربة أخرى بناء على المضاربة السابقة فلا تصح. في مال آخر مضاربة أو بضاعة، البضاعة أن يتاجر بالشيء وليس له من الربح شيء، البضاعة عندنا بضاعة وعندنا مضاربة، أقول لك مثلا هذا المال ضارب به ولك 20% من الربح، هذه مضاربة، وهذا المال أعطيك إياه تتاجر به بضاعة، يعني مالك شيء من الربح، تحتسب تتاجر فيه والربح لصاحب الدراهم أو بضاعة أو خدمته في شيء اشترط رب المال على العامل أن يخدمه في شيء ما. قال مثلا أعطيك 100,000 ريال مضاربة ولك من الربح 30%، ولي 70، لكن على شرط أنك تنقل أولادي من البيت إلى المدرسة يوميا وترجعهم إلي في الظهر ولا تأخذ مقابل هذا شيء، أو أنك تحضر لي من السوق كذا، أو أنك تستلم لي من الأجور أو من العقود كذا، يعني تتفق معه على مضاربة وتدخل مع المضاربة خدمة أخرى يؤديها لك العامل، أو أن يرتفق بالسلع، أي واحد منهم يرتفق يعني يستفيد، يقول خذ هذه 100,000 تاجر بها في السجاد، لكن تعطيني مفتاح المستودع، أي سجادة من السجاد هذه أو مجموعة من السجاد لي غرض فيها أخذها وأفرشها واستخدمها ثم أعيدها. يعني يشترط أحدهم، أحد الاثنين العامل أو رب المال، الانتفاع بهذه المواد بدون مقابل، يقول أرتفق بها يعني أستفيد منها وأستخدمها ولا أدفع مقابل هذا شيء. أو شرط على العامل الضمان أو الوضيعة أو إسهاما منها أو سهما منها أو شرط رب المال على العامل الضمان، قال يا أخي أنا أعطيك 100,000 تتاجر بها، لكن أخشى من التساهل، قال يا أخي إذا أثبتت علي التساهل فأنا ضامن بلا شك، لأنه إذا فرط العامل فإنه عليه الضمان، قال لا أريد أن تلتزم لي بالضمان، فرطت أو لم تفرط هل يصح؟ يقول أريد أن تلتزم لي بالضمان، تضمن لي رأس المال ما ينقص، قال يا أخي إذا فرطت فأنا ضامن بلا شك شرعا، وإذا لم أفرط فكيف تلزمني؟ يقول مثلا ما أدري عنك ولا أنا متابع ولا أستطيع أتابعك هل فرطت أو لا فرطت، لكن أريد أن تلتزم لي بأن رأس مالي ما ينقص، أي خلل يحصل عليه تضمنه أنت، هل يصح؟ لا هذا لا يصح. أو شرط على العامل الضمان أو الوضيعة، قال يا أخي أعطيك 100,000 تتاجر بها وما يقسم الله من ربح لك 30% ولي 70، وإن قسم الله خسارة فعليك 10% وعلي الباقي، هل يصح؟ لا ما يصح أن يشرط على العامل شيء من الخسارة، لأن العامل خسارته في مجهوده وعمله، اشتغل سنة ما حصل شيء، هذه الخسارة يكفي هذا، فما يصح أن يحمل شيء من رأس المال. أو الوضيعة أو سهما منها، يعني الوضيعة قال الخسارة عليك، أي خسارة تحصل فإنك تلتزم بها، أو أي خسارة تحصل عليك 50% وعليك 50%، كل هذا غير صحيح. أو متى باع سلعة فهو أحق بها بالثمن، أو متى باع سلعة فهو أحق بها بالثمن، يقول مثلا أعطيك 100,000 تتاجر بها، اشتر بها بضائع من الميناء وادخل فيها للسوق. فإذا أردت البيع بعت أي سلعة فخبرني من أجل إذا لي رغبة أنا أخذها بنفس السعر الذي بعتها به. فهذا الشرط غير صحيح، لأنه كأنه يقول لا تبيع إلا بعد مراجعتي، وإذا راجعتني قد لا آذن لك في البيع أخذها أنا بنفس السعر. نقول هذا يبطل عليه المعاملة، ومن علم أنه لن يبيع إلا بعد مراجعتك وأن لك الخيار تأخذ السلعة بنفس الثمن ما أحد يشتري منه وتكسد بضاعته. نعم، فالشرط فاسد لأنه ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى. فهذا الشرط فاسد ولا يترتب عليه شيء، والعقد حينئذ عقد المضاربة صحيح ولا يرجع إلى هذا الشرط. فصل. وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة لأنه يمنع التسليم الواجب. الأول، لا يوجد جهالة في الربح، شرط غير صحيح أبطلناه، والبضاعة والتجارة والمضاربة ماشية بحيلها لأنها ما فيها إشكال يتعلق بالربح. الربح معلوم بأن المضارب مثلا اتفقوا له 30% ولرب المال 70%، أو للمضارب 40% ولرب المال 60% ونحو ذلك. يعني في الشروط الأولى لا جهالة في الربح، فحينئذ تكون المضاربة صحيحة والشرط الذي شرط باطل. يقول تنقل أولادي إلى المدرسة وترجعهم للبيت، هذا ما يلزمه، الشرط باطل والمتاجرة ماشية. قال مثلا تعمل لي كذا مع هذه المضاربة، الشرط باطل والمضاربة صحيحة. هذا في شروط توجد الجهالة في الربح، يعني توجد الإشكال والمنازعة. والشريعة الإسلامية ضد جميع الأسباب الموجدة للنزاع. الشريعة الإسلامية لا تريد إثارة أسباب الخلاف بين المتعاملين، تأمر بأن يكون التعامل على وضوح وجلاء، لا يدخلان عن رغبة ثم بعد شهر أو شهرين يختلفون ويتنازعون. لا، ينهى عن جميع أسباب الخلاف والنزاع بين المتنازعين حتى تدوم الإلفة والمحبة وحسن المعاملة بين المتعاملين. كل شيء يكون واضح جلي قبل أن يدخل في العقد، يدخل على بصيرة وعلى عقد واضح بين. ما يترتب عليه فيما بعد نزاع، هذا يقول لي 70 وذا يقول لا لك 60 45 لكذا، لا، ندخل على تعامل واضح جلي، لك كذا وله كذا. قال فصل. وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المعاملة من أصلها، كلها تكون باطلة. إذا قال يا أخي خذ هذه 100,000 تاجر بها، وبعد سنة إن شاء الله أو 8 أشهر ننظر، إن كان الربح فيه خير فأنا أتجزل معك، وإن كان الربح وسط فأنا أعطيك على قدر الربح. ودخل على هذه المعاملة، هل هذه صحيحة؟ لا، هذه باطلة، غير صحيحة، لأن ما ينضبط هذا. قد يكون العامل متوقع أنك تعطيه 10,000 بينما أنت تنوي أنها إذا انتهت المعاملة سلمت ألف وقلت مع السلامة، ما يصح، لابد أن يكون الشيء محدود معلم بين، ما تقول أرضيك أو ما نختلف أو أعطيك ما قسم الله أو نحو ذلك، ما يكفي هذا، هذا يوجد النزاع، لأنه هو يتطلع إلى كذا وأنت تتطلع أن تعطيه أقل من هذا بكثير، فيوجد الخلاف بينكم. ونحن نريد إذا تعاملتما ألا يكون هناك خلاف. طيب، دخل على هذه المعاملة، ما حكم المضاربة؟ هل نقول تراضوا؟ لا، نقول رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحب المال، والعامل هذا له أجرة مثله، سواء كانت بقدر نصف الربح أو بقدر الربح كله أو بقدر الربح مرتين، لأن له أجرة مثل عمله، ما دام أن المضاربة غير صحيحة فنعطيه أجرة مثله. إيضاح هذا، أعطاه 100,000 مثلا وقال إن شاء الله إذا كان الربح فيها كثير أنا أتجزل معك أعطيك أكثر، وإذا كان الربح قليل نعطيك على قدر الربح. دخل على هذا، ترافع إلينا، ما تراضيا، ولا لو تراضيا ما بحثنا عنهم ولا طلبناهم، لكنهم تنازعوا فجاءوا إلينا، نقول أصل هذه المضاربة باطلة. ما المصير؟ المصير أن رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحبه، لأنه ربح دراهمه، والعامل المضارب له أجرة المثل. كم اشتغل؟ اشتغل 6 أشهر، 6 أشهر مثلا لمثله، كم يكون راتبه في الشهر؟ مثلا مثله راتبه في الشهر 3,000، 6 أشهر أعطه يا صاحب المال 18,000، تقدير عمله 6 أشهر عندك. يقول يا سبحان الله، أعطيه 18,000 وهو يطلب مني قبل قليل 10,000 نصيبه من الربح وأنا رفضت إلا 6؟ نقول لا، الآن ما دام ترفعتما إلينا نصيبه حقه 18,000، لأننا وجهناهما إلى أصحاب الصنف وأهل العمل، قلنا مثل هذا الرجل إذا اشتغل في مال هذا الرجل كم يأخذ عادة؟ قالوا مثل هذا يعطى 3,000 في الشهر. نقول أعطيه 3. يقول هو يطلب مني قبل قليل 10 وأنا ممتنع إلا أعطيه 6 وأنتم تفرضون علي 18. نقول نعم، لأن أصل معاملتكم باطلة، معاملتكم فيما بينكم باطلة، والباطل يرجع فيه إلى أجرة المثل للعامل، وأجرة المثل لا أنت تقررها ولا هو يقررها، هو يقول قد يقول أجرة مثلي في الشهر 4,000 وأن تقول أجرة مثلك 1,000 في الشهر، وأهل الصنف يقولون 3. نقول أعطه ما يقول أهل الصنف، فإذا بطلت المعاملة يعطى أجرة المثل حتى وإن كان العامل طلب أقل من ذلك. إن تصالحا قبل أن يصل إلينا ما بحثنا عنهم، لكن إذا جاءونا وجعلوها في ذمتنا نحكم لهم بشرع الله. معاملة باطلة لو كانت المعاملة صحيحة على حسب ما اتفقتم، معاملة باطلة يعطى أجرة مثله قلت أو كثر. يقول البضاعة كلها ربحها أقل من 18,000، نقول نعم هذا ممكن يكون أقل، يكون عليك خسارة ما هو لازم ربح، لما لم تتفقوا على ضوء الشرع من أول مرة. فالشريعة الإسلامية تأمر بتوثيق المعاملات وضبطها على ضوء الشرع، لا ظلم على صاحب المال ولا ظلم على صاحب العمل، كل يأخذ حقه. فإذا اشترط أحدهما شرطا لصالحه وليس من مقتضى العقد ولا يؤثر في الربح فالشرط باطل والمعاملة صحيحة، وإذا كان يؤثر في نسبة الربح مثل هذه الحالة الأخيرة فإن المعاملة كلها باطلة ويكون للعامل أجرة المثل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.